الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمتى ترث الزوجة الربع؟ أحسنت. ومع فرع الوارث الثمن. وهل يزيد فرض الزوجات إذا تعدل؟ لا يزيد. أحسنت. بنت ابن وأخ شقيق، كم ترث بنت لابن؟ نصف. أحسنت. أخت لأب وزوج، كم للأخت للأب؟ زوج نصف. وللزوج نصف. أحسنت، بارك الله فيك. أخت شقيقة ومعتق، كم ترث الأخت الشقيقة؟ نصف. أحسنت، بارك الله فيك. كل الوارثات من النساء يرثن بالفرض، إلا واحدة ترث بالتعصيب. هي المعتقة. المعتقة. بارك الله فيك. طيب، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. باب من يرث الثلثين. قال رحمه الله: والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب، فاعمل بهذا تصيبي. حسن، بارك الله فيك. ذكر هنا من له الثلثان. أصحاب الثلثين قاعدتهم سهلة، وهي أن ما تعدد من أصحاب النصف فله الثلثان، غير الزوج، لأن الزوج طبعا لا يتعدد. أصحاب النصف الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. ما تعدد منهم باستثناء الزوج هم أصحاب الثلثين، يعني الجمع من البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، والجمع المقصود به اثنان فأكثر. وهذا الذي ذكره، قال: والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا. المقصود بالجمع هنا ما زاد عن واحدة، اثنان فأكثر. وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن. وهو للأختين، وهو أي الفرض المذكور أو الثلثان للأختين، هنا بوصل الهمزة، لا يستقيم البيت إلا بوصل الهمزة، يعني الهاء ساكنة وهو وللأختين بوصلها. فما يزيد، قضى به الأحرار والعبير، يريد أنه محل اتفاق بين أهل العلم. هذا إذا كنا لأم وأبي وهن الشقيقات، أو لأب فقط، وهذا يخرج الأخوات لأم، فاعمل بهذا تصيبي. إذن أصحاب الثلثين الجمع من البنات، والجمع من بنات الابن، والجمع من الأخوات الشقيقات، والجمع من الأخوات لأب، والجمع هنا هو اثنان فأكثر. وشروط الثلثين هي شروط النصف، ما عدا شرط عدم المماثل فتقول وجود المماثل. يعني مثلا البنت تأخذ النصف بشرطين: عدم المماثل وعدم المعصب. هنا ماذا نقول؟ نقول وجود المماثل تأخذ الثلثين. متى وجود المماثل؟ يعني هما بنتان فأكثر، وعدم المعصب، فعدم المماثل تقول فيه وجود المماثل. طيب، مات عن أربع بنات وعم شقيق، كم للبنات؟ أحسنت. لهن ثلثان. وكذلك لو كانت أربع بنات ابن مكان البنات، أو أخوات شقيقات، أو أخوات الأب، هم هؤلاء كلهن من أصحاب الثلثين. نعم، أحسن الله عليك. باب من يرث الثلث. قال رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد اثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولابن ابن معها أو بنته. نعم هنا تقطع همزة ابن الثانية. ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا وهو للاثنين أو ثنتين وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المستور. أحسنتم بارك الله فيك. الثلث للأم والإخوة لأم فقط. قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. الأم تأخذ الثلث بشرط عدم الفرع الوارث وهذا قوله حيث لا ولد وبشرط عدم الجمع من الإخوة وهذا قوله ولا من الإخوة جمع ذو عدد. ثم بيّن قال كاثنين يعني أخوين أو ثنتين أختين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث كما تحجب الأم بالإناث فكذلك تحجب بالذكور وابن ابن بقطع الهمزة في الثانية بقطع الهمزة في الثاني للضرورة ولابن ابن معها أو بنته بنت الابن وهذا يرجع إلى قوله حيث لا ولد ففرضها الثلث كما بينته. يقول كما يمنعها من الثلث الولد فكذلك ولد الولد الوارث يمنعها فكل فرع وارث يمنعها من الثلث ولد الولد الوارث يعني ابن الابن أو بنت الابن يمنعانها من الثلث. وهذان البيتان تفصيل للبيت الأول والثلث فرض الأم حيث لا ولد هذا الشرط الأول ولا من الإخوة جمع ذو عدد هذا الشرط الثاني. ثم بين الشرط الثاني قال كاثنين أو ثنتين أو ثلاثي حكم الذكور فيه كالإناث ثم رجع إلى الشرط الأول وبينه ولابن ابن معها أو بنته فرضها الثلث كما بينته. لكن ثمة شرط ثالث وهو ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. العمريتان زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم في هاتين المسألتين للأم ثلث الباقي وهذا الشرط الثالث بينه الناظم فقال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب لا تأخذ الثلث بل تأخذ ثلث الباقي وهكذا مع زوجة فصاعدا يعني زوجة وأم وأب فلا تكن عن العلوم قاعدة. هذا استثناء من ميراث الأم الثلث ففي العمريتين لا ترث الأم الثلث وإنما ترث ثلث الباقي وسميتا بالعمريتين لأن عمر الخطاب رضي الله عنه قضى بهذا وعلى قوله الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. نأخذ مسألتين مثلا ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما من خلال ما سبق الزوج في هذه المسألة كم يأخذ؟ نعم النصف. أحسن لماذا؟ لا يوجد فرع وارث. أحسن تعلم فرع وارث. طيب الأم هنا تأخذ ثلث الباقي والأب يأخذ ثلث المال. إذا أخذ الزوج النصف الباقي نعم النصف الآخر ثلثه يكون للأم. إذا أعطينا الزوج النصف وثلث الباقي الذي هو السدس ثلث الباقي الباقي النصف ثلثه السدس. إذا أعطينا الزوج النصف والأم ثلث الباقي الذي هو السدس كم يبقى؟ يبقى ثلث المال هذا من نصيب الأب. هذه الأولى. المسألة الثانية زوجة يعني مات رجل عن زوجة وأم وأب، من خلال ما سبق الزوجة كم تأخذ؟ الربع. أحسنت. الأم تأخذ ثلث الباقي، قال فثلث الباقي لها مرتب، تأخذ ثلث الباقي. الباقي كم؟ ثلاثة أرباع. ثلثه ثلث ثلاثة أرباع. نعم أحسنت، ربع. ربع شيخ. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت. والباقي يكون للأب الذي هو النصف. في مسألة الزوج والأم والأب، الأم تأخذ ثلث الباقي وهو السدس، وفي مسألة الزوجة والأم والأب الأم تأخذ ثلث الباقي وهو الربع، لكنهم ما عبروا بالسدس ولا بالربع، وإنما قالوا ثلث الباقي في المسألتين تأدبا مع الآية ورثه أبواه فلأمه الثلث، فقالوا ثلث الباقي. هذه مسألتان تسميان بالعمريتين وتسميان بالغراوين، وعلى هذا القول لأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. إذن خلاصة ما يتعلق بالأم هنا أنها تأخذ الثلث بثلاث شروط: الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الجمع الأخوة، الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم، ففيها للأم ثلث الباقي بعد أن يأخذ الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها. الثاني من أصحاب الثلث الإخوة لأم، قال وهو للاثنين أو الثنتين من ولد الأم، ولد الأم يعني إخوة لأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا، أو هنا بمعنى الواو، والمقصود توكيد كونهم جمعا، مقصود أنهم يزيدون على الواحد ألا ينفردوا، فما لهم فيما سواه زادوا، يعني إذا كثروا ما لهم نصيب زائد على الثلث، فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المستور، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. الإخوة لأم لا تنطبق عليهم قاعدة أن الذكر له حظ الأنثيين، بل يشتركون. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فهم شركاء في الثلث، وإن كان رجل يورث كلاتا أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شرك الله تعالى بينهم، والتشريك يقتضي إذا أطلق يقتضي التسوية. إذن الإخوة لأم يرثون الثلث، ولذلك شروط ذكر هنا أن يكونوا جمعا اثنين فأكثر، ويشترط شرطان آخران: الأول عدم الفرع الوارث، والثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، أي كون الميت كلالة. قال وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى الكلالة؟ الكلالة عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، ليس الميت فرع وارث وليس له أصل وارث من الذكور. قال الناظم ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. الكلالة أن يكون الميت ليس له فرع وارث وليس له أصل وارث من الذكور، ليس له فرع وارث وليس له أب أو جد، هذا المعنى. بقي ممن يرث الثلث الجد في بعض أحواله مع الإخوة، وبقي ممن يرث الثلث الباقي الجد أيضا في بعض أحواله مع الإخوة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، سيبينه الناظم في باب الجد والإخوة، أن الجد أحيانا يرث الثلث وأحيانا يرث الثلث الباقي، سيأتي إن شاء الله. بارك الله فيك. باب من يرث السدس. قال رحمه الله والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت من وجد. والأختي بنت والأختي بنتي والأختي بنت الأبي الأبي؟ نعم عندي بنت للابن بنت الأبي أحسن عليك والأختي بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقو إثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات وبنت مكملة وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات وبنت الابن تأخذ السدس إذا وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثال المحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي وبالأبوين يا أخي أدلتي والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى وإنت نعم أحسنتم بارك الله فيك قال رحمه الله والسدس فرض سبعة من العدد أجملهم هنا قبل أن يفصل قال أب هذا الأول من السبعة وأم الثاني ثم بنت ابن الثالث ممن يرث السدس وجد الرابع والأخت بنت الأبي الأخت لأب الخامس ثم الجدة السادس وولد الأم تام العدة ولد الأم هذا السابع أجملهم ثم فصلهم فقال فالأب يستحقه مع الولد الأب يستحق السدس مع الولد لكن إذا كان الوالد ذكرا فليس للأب غير السدس وإن كان أنثى وبقي بعد السدس شيء أخذه الأب تعصيبا إذن الأب يستحق السدس مع الولد إن كان الولد ذكر أخذ الأب السدس فقط وإذا كان الولد أنثى وفضل شيء أخذ الأب السدس وما فضل نأخذ مسألتين أب وابن كم للأب أب السدس أحسن بنت وأب البنت كم تأخذ أحسنت تأخذ النصف والأب كم يأخذ الباقي أحسن نعم يأخذ الباقي يعني السدس نعم أحسنت السدس فرضا والباقي تعصيبا يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا إذن هذا قوله فالأب يستحقه مع الولد إذا كان الولد ذكرا فليس للأب غير السدس وإن كان أنثى وبقي بعد السدس شيء أخذه الأب تعصيبا هذا الأول فالأب يأخذ السدس بشرط وجود فرع وارث ذكر أما مع إناث الفرع الوارث فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا إن بقي شيء قال وهكذا الأم بتنزيل الصمد بتنزيل الصمد يشير إلى قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد هذه الآية للأبي والأم الأم تأخذ السدس بوجود أحد الشرطين التاليين وجود أحد من الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة وهذا يعني عرفنا فيما سبق أنها تأخذ الثلث بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة قال فيما سبق والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد إذا اختل أحد هذين الشرطين وجد فرع وارد أو وجد جمع من الإخوة فهنا الأم تأخذ السدس ولا تأخذ الثلث قال وهكذا مع ولدي وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. وهكذا يأخذ كل من الأب والأم السدس مع ولد الابن، أي مع ابن الابن أو بنت الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، يعني أن ولد الابن بمنزلة الولد المباشر، يأخذ الأب معه السدس ويحجب الأمة من الثلث إلى السدس، فابن الابن كالابن المباشر، وهذا معنى قوله ما زال يقفو إثره ويحتذي، فهو كالابن المباشر. قال وهو لها، وهو أي السدس لها للأم أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. إذن الأم تأخذ السدس بوجود أحد الشرطين التاليين، وجود أحد من الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة اثنين فأكثر، هذا الثاني من له السدس. الثالث الجد. قال والجد مثل الأب عند فقده، أي عند فقد الأب، مع الأب يسقط الجد، مسألة عندنا فيها أب وجد الجد يسقط، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب الحج. القاعدة في هذا أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. عندنا أب وجد، الجد يدلي إلى الميت بالأب والأب موجود، إذن يحجب الجد. عندنا ابن وابن ابن، ابن الابن يدلي إلى الميت بأبيه الذي هو الابن، إذا وجد الابن سقط ابن الابن. قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه، أي في الإرث الذي يأخذه، ومده، أي في رزقه الممدود أي الموسع. قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. الجد عند عدم الأب ينزل منزلة الأب، لكن ثمة فرق، ذكر فرقين. الفرق الأول قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. الجد عند الجمهور لا يحجب إلا الإخوة لأم، لا يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، بخلاف أبي حنيفة فإنه يجعل الجد مثل الأب، الأب يحجب الإخوة، فيقول الجد كذلك يحجب الإخوة كلهم. لكن الجمهور، وسترجي المسألة إن شاء الله في باب الجد والإخوة، لكن نريد أن نعرف هنا ما الذي يستثنى من قاعدة أن الجد كالأب. فالجمهور عندهم الإخوة يشاركون الجدة في الميراث، فيشركون الجدة مع الإخوة في مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. لماذا؟ قال لكونهم في القرب وهو أسوة. الجد يدلي بالأب والإخوة يدلون بالأب، الأب يدلي بنفسه لكن الجد يدلي بالأب، والإخوة يتصلون بالميت بالأب، فهم سواء أسوة، لذلك يعني يرث الإخوة مع الجد. وسنجد مسألة إن شاء الله. المقصود هنا أن الجد مثل الأب إلا في هذه المسألة، فإن الأب يحجب الإخوة أما الجد فلا يحجبهم، على خلاف سيأتي إن شاء الله. قال أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ثلث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. هذه مسألة العمريتين التي سبقت. قال أو أبوان معهما زوج ورث، أخذنا أنه إذا وجد زوج، يعني ماتت امرأة عن زوج وأب وأم، فالأم تأخذ ثلث الباقي. وكذلك العمرية الأخرى، مات رجل عن زوجة وأب وأم، الأم تأخذ ثلث الباقي. لكن هنا بدل الأب إذا وضعت الجد، مات عن زوجة وأم وجد، أو ماتت عن زوج وأم وجد، فهنا الأم ترث الثلث، ترث الثلث كله. هذا قوله أو أبوان، أو هنا بمعنى الواو، يعني والفرق الثاني بين الأب والجد هو في هذه المسألة، أبوان معهما زوج وارث، فالأم للثلث مع الجد ترث. لو يعني وزعنا الأنصباء هنا، زوج وأم وجد، الزوج كم يأخذ؟ أحسنت، النصف لعدم فرع الوارث. الأم كم تأخذ؟ الثلث. كم يبقى للجد؟ السدس. لو كان الأب مكان الجد لأخذت الأم ثلث الباقي، لكن هنا تأخذ الثلث. قال وهكذا العمرية الأخرى ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، زوجة وأم وجد، كم للزوجة؟ الربع. أحسنت. وكم للأم؟ الثلث، والجد الباقي. قال وحكمه وحكمهم، يعني حكم الجد مع الإخوة سيأتي، يعني الجد مع الإخوة مجتمعين سيأتي حكمهم، سيفرد له أبياتا مكمل البيان في الحالات في باب الجد والإخوة. الرابع من يرث السدس بنت الابن. قالوا بنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. بنت الابن مع البنت تأخذ السدس، سبق أن بنت الابن تأخذ النصف، لكن مع البنت إذا وجد في مسألة بنت وبنت ابن فإن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس. قال وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدنتي أو يا أخي كلاهما صحيح. فالأخت لأب مع الأخت الشقيقة كبنت الابن مع البنت، كم تأخذ الأخت لأب؟ السدس. الأخت الشقيقة تأخذ النصف. نعم. قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. أيضا ممن يرث السدس الجدة، وسيبين مسائلها إن شاء الله بعد بيت واحد. قال وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. طبعا الجدة تأخذ السدس بشرط عدم الأم، القاعدة من أدلى بواسطة حاجته في واسطة. ولد الأم، ما معنى ولد الأم؟ أحسنت. ولد الأم هو الأخ لأم أو الأخ لأم. ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى إذا كان جمعا من الإخوة لأم فسبق في أصحاب الثلث، لكن هنا إذا كان منفردا. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن ولد الأم يأخذ السدس. ذكر هنا شرط إفراده، ويشترط أيضا أن يكون الميت كلالة وإن كان رجل يورث كلالة. ما معنى الكلالة؟ سبق أنه عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. إذن الشروط ثلاثة: أن يكون منفردا، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. طيب مثلا أخت شقيقة وأخت لأم وعم شقيق، الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ نعم النصف. والأخ والأخت لأم السدس. حسنت. ثم العم الشقيق في الباقي. طيب أخذنا أصحاب النصف وهم خمسة، وأصحاب الربع وهم اثنان، والثمن له صاحب واحد الزوجة والزوجات، ثم الثلثان لأربعة، ثم الثلث لاثنين، ثم السدس لسبعة. حسنت. وقد جمعهم الناظم في بيت واحد. قال ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذه مرتبا وقل هبا دبز، خذه مرتبا وقل هبا دبز، بالترتيب الذي ذكره الناظم: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. هبا دبز: هاء، باء، ألف، دال، باء، زاي. هاء، الهاء لأهل النصف وهم، الهاء كم تساوي؟ خمسة، إذن أصحاب النصف خمسة. هبا، الباء لأهل الربع، الباء كم تساوي؟ إذن الربع اثنان. الألف لأهل الثمن كم تساوي؟ واحد. إذن الثمن لواحد هبا دبز. الدال لأهل الثلثين كم الدال؟ أحسنت. إذن أهل الثلثين، أهل الثلثين أربعة. الهبا دبز. الباء لأهل الثلث، الباء كم تساوي؟ أحسنت. إذن أهل الثلث اثنان. هبا دبز. الزاي كم تساوي؟ سبعة. أحسنت. لأهل السدس، إذن أهل السدس سبعة. هبا دبز. الهاء لأهل النصف والهاء تساوي خمسة. الباء لأهل الربع والباء تساوي اثنين. الألف لأهل الثمن والألف واحد. ثم الدال لأهل الثلثين والدال بأربعة، فأهل الثلثين أربعة. هبا دبز. الباء لأهل الثلث وهم اثنان، الباء باثنين. الزاي لأهل السدس والزاي تساوي سبعة، إذن أهل السدس سبعة. وضبط ما سبق من أصحاب الفروض وكم يرثون وشرط إرثهم مهم جدا، لأن جل ما سيأتي من المسائل مفتقر إلى هذا، كله مبني على هذا وقائم عليه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.